أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك ولا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله من قلوبنا، ونستحضر من قلوبنا فضله جل جلاله علينا، ونستحضر ضعفنا، ونستحضر فقرنا، وأننا فقراء إليه جل جلاله، وأن ما بنا من نعمة فمنه وحده لا شريك له، فله الحمد وله الشكر على ذلك رب العالمين. ونذكر أنفسنا أننا ما حضرنا في هذا المجلس المبارك لنسمع ونستمتع فحسب، إنما حضرنا في هذا المجلس المبارك ليزداد عندنا الإيمان واليقين بثوابت ديننا والتعلق بسلف هذه الأمة المباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اختارهم الله جل جلاله لنا قدوة وأسوة، والذي أمرنا جل جلاله، والذين أمرنا الله تعالى أن نتبع آثارهم وأن نسلك طريقهم، فقال جل جلاله: والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يمكنك أن تتبع أحدا من الناس بإحسان إلا إذا تعرفت عليه، فإذا تعرفت على أحد عرفت حياته ومنهجه في الحياة، فعرفت كيف السبيل لاقتفاء الأثر. فنحن لسنا بأنبياء، فقد تكون حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجوانب صعبة علينا، ولكن حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي أسهل وأقرب للتنفيذ والتطبيق إلينا. لذلك بعد سماع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد من سماع أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسماع سيرهم، أولئك الفضلاء رضوان الله تعالى عليهم. ولا بد أن نبدأ بالصحب الأول، الخلفاء الأوائل، أبو بكر وعمر، ونحن الآن مع عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. وفي زمن الخلافة الراشدة أيها الأحبة في الله توسعت رقعة الإسلام والمسلمين، وتكلمنا في المرة الماضية عن معركة مهمة كانت أول معركة في البحر، واسمها معركة ذات الصواري. هذه المعركة أيها الأحبة في الله هددت جيش الروم، وهذه المعركة مع سقوط الإسكندرية، والإسكندرية كانت البلدة الوحيدة التي فيها مرفأ للمسلمين، تحول اسم البحر اللي هو شاطئ عندنا لبنان وسوريا وفلسطين، هذا الشاطئ الممتد على تلك البلاد هو الشاطئ للبحر الأبيض المتوسط، وكان يسمى سابقا بشو؟ بحر الروم. وعندما سقطت هذه المدن بأيدي المسلمين فصار يسمى ببحر المسلمين. هذا البحر الاسم اللي ما بنسمعه واللي ما بنقرأه بكتب التاريخ، أغلبنا قرأ بالمدارس، وقسم منا قرأ بالجامعات، ويمكن قسم منا عنده تخصص تاريخ بالجامعة، ما أظن مر على كتاب سمع فيه إنه هذا البحر بيوم من الأيام كان اسمه بحر المسلمين. ولكن هذه الحقائق لازم نسمعها ونعرفها. بقي من هذا المحيط للبحر المغرب العربي. المغرب العربي كان يسمى بأفريقيا، لذلك إذا بحثت في التاريخ متى فتحت أفريقيا فتعلم أن أفريقيا فتحت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفتح أفريقيا المراد منه سقوط المغرب العربي بأيدي المسلمين، وكان المغرب بأيدي الروم. كان القائد كما ذكرنا في المرة الماضية في الجيوش البحرية رجل قائد فذ بطل من أصحاب عثمان رضي الله تعالى عنه، صاحب تقوى وخلق ودين، اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. فكان عبد الله صاحب حنكة عسكرية، وكان يعلم أن ترك أفريقيا بيد الروم يهدد المسلمين، لأن أفريقيا ممتدة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، عم تحكي المغرب العربي يعني بعد مصر ليبيا، لأن اسكندرية كان بيد المسلمين، بعدين عندك ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، كل هذه المناطق هي بوابة أفريقيا، فإذا فتحت فتحت أفريقيا بعدها. فكان صاحب حنكة وخبرة عسكرية، وهي المسألة مش مسألة خبرة عسكرية، دائما لازم نوجه التاريخ بطريقته الصحيحة يا إخواني في الله، لأنه حتى الغرب بس كتب لنا التاريخ مثل كتاب تاريخ الإسلام لجورج زيدان وغيره، بس كتبوا المعارك كتبوها بطريقة اللي بيقرأ تاريخ الإسلام بيشعر أن الإسلام بذلك الزمان عبارة عن وحوش بشرية بيدهم السيف يقتلون من وقف أمامهم من رجل أو امرأة أو صغير أو كبير. ولابد أن نسترجع لنهج النبوة الأولى أن ذلك منهاج الرحمة، وأن ذلك منهاج الطبيب الخائف على الناس أنهم بأنهم مرضى، ومرضهم هذا إن بقوا عليه فسيموتوا على غير الإسلام، وإن ماتوا على غير الإسلام فقد خسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. عشان هيك بس يجي عبد الله بن أبي الصرح ولا غيره عند القائد الكبير عند الخليفة يعرض عليه أن يذهب إلى بلدة من بلاد المسلمين في زمانهم، يعني مثل اليوم بزماننا جاي حدا يقول يا أخواني في بلدة ما فيهاش دين ما فيهاش مسجد، مين مستعد جماعة تخرج في سبيل الله على هالبلدة؟ لأنه هلأ حنشوف أنه عبد الله بن أبي الصرح بس وصل على عند جيش الروم، أول ما فعله قبل أن يبدأ طلب مقابلة وملاقات مع القائد، وعرض عليه الأمور الثلاثة التي يعرضها كل قائد، والتي لا يجوز لأي مسلم أن يبدأ بالحرب قبلها، لأن القتال بمعنى القتل والسيف هو مقصود لغيره لا مقصود لذاته، فما شرع القتال لذاته، هذه مسألة أساسية بديننا وأصل من أصول ديننا، وهذه من الأمور التي دخل فيها الملحدون والمشككون على ديننا، اللي براجع الشبهات اللي بتدور حول الإسلام، من الأمور التشريعية التفصيلية، لأن الشبهات تبدأ من عند وجود الله عز وجل وصفات الله وشرعية السنة والصحابة الكرام ونقلة السنة، بعدين تجي بعض التشريعات، بيجي لك موضوع الشبهات حول الجهاد، وبيجي ليقول لك أن الجهاد في دينكم هو أعظم الأمور الخطيرة التي جاءت بالدموية وغير ذلك. أما بس تراجع أصول ديننا بتعرف أن الدين دين الرحمة، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يبدأ أحدا بالقتال قبل أن يدعوه، لأن ما بعثنا لقتل الناس، وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل أحد، إنما أنا رحمة مهدات وما أرسلناك إلا قتالا للعالمين، صح؟ في آية بتقول رحمة ما في قتال، مع أنه النبي قاتل ولا ما قاتل؟ طب ليش ربنا ما وصفه بالقرآن أنه قاتل؟ ولو قلنا وما أرسلناك إلا قاتل للناس، قال لا هذه ليست صفة، هذا الذي يكون له أحكام خاصة لا يوصف به المرء. هلا إنسان كل حياته كريم، مرة من المرات عمل خطأ توصفه فيها؟ لا، توصفه بالأصل اللي له، أصل بعثة النبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالقتال أمر استثنائي في زمانه، وطبعا طول فترة الإسلام، ولكن له أحكام خاصة. فعثمان رضي الله تعالى عنه للوهلة الأولى فرح بالخبر، ولكن سرعان ما شاور الصحابة، وكان مبدأ الشورى الذي نؤكد عليه دائما موجود عند الخليفة ومن دونه، فشاور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فأشاروا عليه جميعا أن على بركة الله سير الجيش. فجاء عثمان رضي الله عنه ودعا عبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح صاحب الفكرة، وهذه من حنكة قائد المسلمين، أنه دائما صاحب الفكرة، وهذه حتى بعلم الإدارة، إذا كان إنسان قدم فكرة معينة وكان متعلق بهذه الفكرة وتجده محب لها فوكله بها وشجعه ورغبه عليها. هذا حتى بفن إدارة البيت، بإدارة العمل، بإدارة المسجد، بإدارة المنطقة، بإدارة الأمة. فجاء عثمان رضي الله عنه وقال لعبد الله بن أبي الصرح أنت قائد وأمير جيش المسلمين في فتح أفريقيا، وقال له إن انتصرت في هذه المعركة فسأكافئك بخمس الخمس. شو هو خمس الخمس؟ قلنا فيما سبق إذا مذكرين أنه في الفقه الإسلامي هذا الفقه الآن لا يتداول حتى لا يدرس للأسف، يعني نأسف بس نقول الكلام بس هذا واقع لازم تعرفوه، أنه ببعض المعاهد الشرعية أو الكليات أو الجامعات إذا درسوا الطلاب اللي جايين يتعلموا شريعة يختزل من الكتاب باب الجهاد وغيره من بعض الأبواب. طيب مهم باب الطهارة ومهم باب الصلاة مهم باب الصيام، بس يا بدرسني الفقه كامل يا ما تسميني إن أنا درست الفقه وتحملني شهادة شيخ. فلذلك من الأبواب التي لا نسمع عنها دائما باب الجهاد الذي ذكر في كل كتب السنة وفي كل كتب الفقه. ففي هذا الباب في باب اسمه باب الغنائم، كيف يكون تقسيم الغنائم، فذكر العلماء فيه ما بيّنه ربنا تعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية باختصار أن الغنائم تقسم إلى 5 أخماس، 4 أخماس تقسم على الجيش، الفارس منهم له 3 أسهم والراجل منهم له سهم واحد، والخمس الخامس 4 أخماس للمقاتلين، والخمس الخامس هذا يأخذه خليفة المسلمين يضعه في بيت المسلمين حيث هو يرى في كل وقت، هذا الوقت يرى المناسب يضعه هنا فيضعه هنا، بهذا الوقت مناسب يضعه هنا فيضعه هنا. فقال له وإن انتصرت يا عبد الله بن أبي الصرح فلك 5 الخمس، يعني إديه يعني 20%، يعني 20% من الغنائم. تحكوا أنتوا أفريقيا جيش الروم 20% من الغنائم لك. طبعا عبد الله بن الصرح ما طلب هذا وما رد هذا، هذه مسألة مهمة، لو طلب هذا كان خلافا للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام عندما جاء منه مرة يطلب المال مرة بعد مرة بعد مرة، قال يا حكيم إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن طلبها بطيب نفس أو فمن أخذها بطيب نفس يعني بغير سؤال بورك له فيها، أنت ما سألت هذا المال جاء من الله رزق من الله لك فخذه، ومن طلبها بسؤال نفس نفسه تميل للدنيا فلم يبارك له فيها. فعبد الله بن أبي الصرح رضي من عثمان رضي الله تعالى عنه هذه المكافأة التي كفأه بها، ثم انطلق الجيش. كم كان عدد جيش المسلمين؟ كان عددهم 20,000، وكان أسطول بحري طبعا، وصل إلى المغرب وإذا بعبد الله بن أبي الصرح يتفاجأ بجيش جرار، وصلت الأخبار عبر العيون في الدول الإسلامية، لأنه العيون والمتسللين والمنافقين هذا على مر الأزمان من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بحديث تبوك شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام، راوي الحديث بقول وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزوة ورى بغيرها، يعني كان يقول للناس أنا أريد هذا المكان، وتاني يوم بس تمشي المعركة يمشي لمكان آخر حتى العيون اللي قاعدين يسمعوا يوصلوا خبر مختلف. قال إلا بتبوك، بتبوك قال إني أريد تبوك أريد الروم، فالعيون كانوا موجودين، فالعيون أخبروا الروم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن عثمان رضي الله عنه سير جيشا إلى أفريقيا، فإذا بعبد الله بن أبي الصرح يجهز جيشا ويمشي به، وإذا به يلتقي بجيش الروم الذي كان تعداده 120,000، يعني قد جيش المسلمين بده 6 مرات 120,000. للوهلة الأولى يعني تفاجأ عبد الله رضي الله عنه، بس يا أخواني في الله عند البلايا والمصائب وقوع الصدمات لا يقوي عزم المرء إلى الإيمان، لا يقوي عزم المرء إلا الإيمان. الإيمان هو اللي بيخليك تشوف أنه الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. عبد الله بن أبي الصرح طلع على 20,000 اللي معه هول شو بيذكروا الله أحياء، وطلع على 120,000 لا يذكرون الله شو شافهم أموات. طب إذا 20,000 بده يقاتلوا أموات، ولو كانوا 120,000 لو كانوا 1,000,000 اسمهم أموات. رؤية المسلمين لغيرهم في ذلك الزمان كانت بهذا اليقين، ولكن الأخذ بالأسباب واجب. شوف يقين مطلوب ثم يتبعه أخذ بالأسباب. شو عمل عبد الله بن أبي الصرح مباشرة؟ شورى افتح عليك دكتور نجيب هدايا تصير وزع اللي بجاوب اللي مركز. فعمل شورى جمع قادة الجيش اللي معه مش مباشر أخذ قرار لا جمع الجيش قال شو بتشوفوا فكلهم كان كلامهم عارف مين يختار قال ما جئنا إلا لهذا احنا جايين للشهادة إذا شهادة شهادة هو فيش غير اثنين يعني يا أما نصر يا أما شهادة واثنين بدنا هني ما خرجنا في سبيل الله إلا لنصل لتلك الشهادة ترجعنا شو نعم نرجع يعني والله كاينين بلا نسوان ولا بلا أولاد يا جماعة الخير ولا بلا أشغال وبلا أعمال وبلا بيوت وعدين عواطلية عن العمل يا الله يا ربي أرزقنا هذا اليقين يا إخواني شنك يا إخواني بس نقول نحن نخرج في سبيل الله بعض الأيام بس لنتدرب كيف نترك لنتدرب كيف يجي عندنا الشوق والرغبة ننقطع عن الدنيا ونشتاق نشتاق لأن نمشي الدين وفي سبيل الله فكلهم كانوا برأي واحد قال بسم الله نمشي قال ولكن نرسل رسالة إلى عثمان لأنه هو الخليفة حتى يكون بس بالصورة حتى ما يقول ليش تصرفتوا بدون ما تخبروني أنتوا كمان معك مسلمين معك أرواح فأرسل رسالة إلى عثمان رضي الله عنه وقال فيها إن جيش الروم 120,000 وجيشنا 20,000 فانظر ماذا تفعل نحن قادمون يعني مش متفكرين راجعين إحنا مقدمين قال ثم تشاوروا فيما بينهم فقالوا لابد أن تذهب إلى ملك الروم وتبدأ معه بدعوته للإسلام وهذا ما يهم المسلمون ولو وافق الروم على الدخول في الإسلام ولم يرفع المسلمون سيفا واحدا كانوا زعلوا بالعكس هذا ما يحبهم هيك علموا النبي عليه الصلاة والسلام لأن تأتوني بهم مسلمين خير لي من أن تأتوني بهم أسارى وبنسائهم سبايا وبأموالهم غنائم هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي تجيبولي واحد مسلم بس أحب إلي من قتلهم فاستأذن عبد الله بن السرح أخذ معه مجموعة من الرجال وذهب بوفد عسكري دعوي في حاجة وفد دعوي عسكري هلا وفد دعوي دعوي فخرج جرجير اسمه جرجير كان قائد الروم فطلع وفد والتقى فسلم عليه عبد الله بن السرح ودعاه إلى الإسلام فاستهزأ قائد الروم قال أنت تدعوني إلى أن أكون مثلكم قال إن شئت وأبيت هذا فادفع الجزية قال أنت تطلب مني أن أدفع الجزية وأنتم 20,000 وجئتم إلى بلادنا قال إن أبيت الحرب قال الحرب تهددنا بالحرب قال نعم قال إذن الحرب فعاد عبد الله بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه إلى الجيش وأمر الجيش أن يستعد للقتال وكانت المعركة فترتها ما بين فترة الفجر وفترة الظهر ما فيش نوم بعد الفجر لنأخذ لنا شوية استراحة ونبلش نهارنا 10-11 يا عبد الله بعدين نبلش قتال ما فيش ما كان يعرف الصحابي النوم بعد الفجر النوم بعد الفجر هذا بزماننا بس ليش لأنه في ليل طويل وفي تليفونات وفي واتساب وفي فيسبوك وفي تلفزيونات وفي أفلام فما بنام إلا وحدة تنتين صاحبنا فمين بدي يفيع الفجر أما بالليل الصحابي رضي الله عنهم نياما بعدين قيام بعدين صلاة فجر بعدين يبدأوا بالعمل سواء للدين أو للدنيا فكان عبد الله بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه عاد جهز الجيش وبد يبدأ بالقتال فإذا بجرجير وكان قائدا محنكا فنادى في الجيش قال من يأتيني برأس عبد الله بن أبي السرح فله أن أزوجه بنت القائد قائد الروم أو أزوجه زوجة عبد الله وله مكافأة 100,000 دينار وجه 120,000 لمين لعبد الله القائد وصل الخبر إلى عبد الله بن أبي السرح صار الآن دائما القائد بيكون في الأمام قائد دائما بيكون في الأمام هكذا الأصل في أي مجال في مجال الدعوة في مجال القتال الأصل دائما خرجنا سبحان الله بباكستان بإحدى المرات يعني بمنطقة من المناطق حطوا علينا أمير باكستاني كل يوم بعد العصر نطلع جولات كل يوم بدون استثناء نطلع نوقف هو برا المسجد ياخذ معه 4-5 في الجولات يقول طب انت شي نهار عدلك بالذكر طيب شي نهار رايح قال كل يوم الأمير في الجولات في الخارج يمشي في الجولات. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن القائد دائما يكون في الأمام. فعندما سمع الخبر تشاور فقالوا الآن 120,000 دول راسك كله بده يتزوج بنته للقائد و100,000 دينار يعني 100,000 قطعة ذهبية. فقالوا ماذا نفعل؟ فقال ارجع إلى الخلف. فيعني هو راجع هو زعلان مش مبسوط إنه يكون بالأول بس من أجل مصلحة المسلمين حتى ما يضعف جيش المسلمين لأنه موت القائد بضعف جيش المسلمين. بدأ المعركة أول يوم الظهر عادوا ثاني يوم ثالث يوم وإذا بمدد يأتي من البحر. فهذا المدد كان عدده مش كبير عدده مئات. وإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه قد أمر على هذا المدد شاب عمره بالعشرينات لأول مرة يرحمك الله لأول مرة يؤمره عثمان على جيش من جيوش المسلمين. وهي طبعا يا أخواني في الله فيها تعليم لنا أن هنالك طاقات في الأمة من الشباب إذا قدمت واستخدمت تتفجر وتخرج طاقات ميتة بس مين يعرف يستفيد منها ويحركها كله في مجاله. تلاقي إنسان بطل بالفكر وعاد فكر لي أنت شو نعمل للشباب. فلان شاطر بالطباعة أو تطباع فلان شاطر بالكتاب كتب فلان شاطر بالكلام اطلع ادعي إلى الله فلان شاطر بالخدمة أنت خدوم فلان شاطر بالتجارة تاجر لمصلحة المسلمين. توظيف الطاقات الموجودة عند الأمة ده أمر غايب اليوم عند المسلمين إلا من رحم الله. عثمان بن عفان شاف عبد الله من عبد الله بن الزبير إخواني ها من لا الزبير أبوه مباشر مجنة الزبير بن العوام سمعين بالعبادة الأربعة مين العبادة الأربعة فقهاء عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن الزبير يعني فقيه بس كان عنده حنكة عسكرية. كان عثمان يراقبه يشوف عنده قدرة عسكرية بس ولا مرة أمر على جيش. فبعثوا عند عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كبير وأخبر منه فبعثوا بس قائد ليقود المسلمين من المدينة ومن مصر من المدد اللي إجا لا يوصل لعنده وهناك يتشاور هو عبد الله بن أبي الصرح. وصل عند المسلمين فسأل عن القائد قالوا له بآخر جيش قائد بآخر جيش. وصل لعنده سلم عليه قال له شو الموضوع يا عبد الله؟ فقال له قائد الروم قال أن مكافأة لمن يأتي به بقدر 100,000 دينار ويزوجه زوجتي أو بنته. قال وأنت ماذا فعلت؟ قال تشاورنا وقلنا نرجع لورا. قال لا ترجع للخلف. قال له شو عندك حل؟ فقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه نقلي بالكفة عليهم. قال ماذا نفعل؟ قال تنادي أنت في المسلمين ونرسل من يسمعهم الخبر أنه من جاء من المسلمين برأس جرجير فله 100,000 دينار وأزوجه بنت القائد ثم تتقدم للأمام. فقال عبد الله ونعم الرأي شاور الأصحاب قال بسم الله نعم الرأي. فإذا بالطبول وبالمنادين ينادوا أنه من جاء برأس قائد الروم فله كذا وكذا. علم الروم بالخبر اتشاوروا فيما بينهم رجع جرجير للخلف قلبت المسألة. قال ثم سأل بده يفوت الآن معه بالمعركة سأل شو الأخبار؟ قال نقاتل من الصباح إلى الظهر لأنه قتال بحري وبري ويعني قد يصيب الناس تعب بعد الظهر فبتوقف المعركة عند الظهر وبيرجع المسلمين وبيرجع الروم بيستريحوا تاني يوم من الفجر بنبلش بالقتال. قال يا عبد الله هذا لا يناسب كيف نتوقف على القتال؟ يعني أنت قال له على شاب صغير جاي تقول لي ما بناسب ما في عنا قتال وفي عنا تعب. قال رأيي أن تختار فرقة من القادة وفرقة من الأقوياء المحنكين الأذكياء وهذه الفرقة تستريح بعد الفجر أنتوا استراحة ما تعملوا شيء. قال فإذا توقف المسلمون عن القتال عند الظهر قامت الفرقة الثانية وفيهم الأبطال والقادة والأقوياء ثم أكملوا القتال مع جيش الروم. فجيش الروم ليس فيهم من يستريح كلهم يقاتلون فننكب عليهم في وقت تعبهم فنغلبهم بذلك. قال بسم الله نتشاور. تشاور عبد الله بن سعد رضي الله عنه فقال الصحابة ونعم الرأي. فعمل سيدنا عبد الله مثل ما عمل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان شاور عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بفتح أفريقيا فوافقوا على الرأي وأمره. عبد الله بن الزبير شاور عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بفكرة أنه يكون في فرقة جاهزة، فشو عمل عبد الله؟ وافقوا وأمره وقال له يا عبد الله أنت قائد هذه الفرقة، إذا أنت مستعد وأنت بطل فأنت القائد، لأنك أنت حتكون مع قلة، يعني الجيش أغلبه حيكون بالاستراحة، أنت وبعض اللي معك بتكون تكملوا المعركة، فقال أنا مستعد. وكلفه باختيار القادة، قال له هذه فرقتك أنت روح نقل اللي بدك إياه. فقال صار يبرم على جيش المسلمين يختار القادة الأقوياء الأصفياء المخلصين أهل الليل أهل القرآن اللي عندهم تعلق مع الله عز وجل. وعبد الله بن الزبير رجعوا لسيرته إن شاء الله، عسى إذا أنهينا سلسلة خلفاء الراشدين نرجع نوقف عند العشر المبشرين بالجنة وصحابي صحابي بإذن الله عز وجل، حتى نكون مرينا على هذا الجيل المبارك بإذن الله عز وجل. فعبد الله كان من أهل الليل أهل القرآن من أهل التعلق بالله من أهل الذكر مع الله عز وجل، موصول، والموصول ما بينخاف عليه. عمين بينخاف يا أخواني؟ على المقطوع، على اللي ما فيش بينه وبين الله صلة علاقة. ليله كخشبة النائم ونهاره كجلبة في الأسواق، لا يعرف قيام ولا يعرف صيام ولا يعرف دعاء ولا أذكار ولا قرآن، فهذا يخاف عليه في الفتن، بس تجي الفتن بيرتد بييأس بيسيبه الإحباط. أما أهل الإيمان موصولون مع الله عز وجل. فكون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مجموعة من القادة، ثم جهز نفسه، وبعدما بدأت المعركة وصل وقت الظهر بدأ الجيش المسلمين ينسحب، بدأ جيش الروم ينسحب، فإذا بعبد الله بن أبي الصرح يأذن لعبد الله بن أبي الزبير ويخرج بالفرقة التي معه. وكان عبد الله بن الزبير قلنا لكم شاب بالعشرينات عمره، وكان أول مرة يعني يؤمر على هذه الفرقة، فإذا به يسبق الفرقة التي كانت معه ويقدم وحده على الجيش بفرسه. هلأ أنتم عم تصوروا معي صورة جيش 120,000 وفي آخر الجيش مين؟ الأخ جرجير، ماشي، ورجل وحده على فرسه بسيفه يقدم على المشركين. مين من المشركين ظن هو جاي قاتل؟ ولا حدا، كلهم قالوا هذا رسول إلى الملك وهذا من الله. قال فأمر لقائد في الجيوش الأولى في الروم أمر أن يفتحوا له الصفوف، قالوا ما مستحيل يأتي ليقاتلنا هذا، فلأنه بيعرف أول ما يوصل دغري يقتل، فهذا رسول قد يكون المسلمون قد ضعفوا وقد يريد الانسحاب، فافتحوا له الصفوف حتى يصل إلى القائد. فيقول عبد الله بن الزبير وأنا أسير فإذا بالصفوف تنفتح أمامي، الله أكبر. قال ينفتح صفا بعد صف بعد صف بعد صف، قال حتى وصلت قريبا من ملكهم فنظر إلي، القائد بيعرف، قال فعلم أني لست برسول فنظر إلي فخاف فهرب، قال ولكني لحقت به وصلت إليه فقتلته. طبعا كانت الفرقة قد جاءت بعد ما اخترق الصفوف، انتبه جيش الروم انه الموضوع مش موضوع رسالي، الموضوع مش موضوع رسول، الموضوع اكبر واخطر. رأت الفرقة التي كانت مع عبد الله بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قتل القائد، فبدأت بالتكبير، بدأت بالتكبير، ارسلوا للجيش اللي بدأ ينسحب انه قتل القائد، رجعت دبت الروح في الجيش من جديد. اي استراحة، وين بدنا نستريح؟ موت ملك الروم دب الرعب والخوف، طبعا هو سبب الله هي ذلك، دب الخوف والرعب في قلوب المشركين فضعفوا ووهنوا وبدأوا ينهاروا، لأنه اللي ما بيقاتل على عقيدة يا إخواني في الله مباشرة بيهرب، دغري بيقول خلي خيي خلي حد هو يروح وأنا بحاول أهرب. أما المسلم بالعكس، لا لو سمحت، يعني تعرف القصة اللي مرينا عليها سابقا اللي صار فيه نقاش بين ولد وأبوه، تطلع أنت ولا أنا؟ قال له والله يا بي لو كنت غير الجنة كنت قدمتك، أنت ما بيغلى عليك شيء، بس الموضوع في جنة سامحني خليك بالبيت. هو أبوه وتقدم ليقاتل وخلى أبوه في البيت، وذاك أبوه عم يتسابق معه والابن عم يتسابق. هذه العقيدة تنشئ جيلا ربانيا لا يخاف في الله لومة لائم. هذا الجيل، هذا الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، هذه ثمرات جهد الإيمان اللي غرز النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فسمع المسلمون بالتكبيرات، فعلم عبد الله بن أبي السرح أن عبد الله بن الزبير وصل إلى القائد وهزمه، فإذا بعبد الله بن السرح يحث المسلمون جميعا على القيام قومة رجل واحد. قال فينقضون على جيش الروم فيستسلم الروم جميعا، ويفتح الله جل جلاله على يد هذا الشاب الفذ البطل القائد. وكان ممن كان معه اللي بنسمعه هو سبب فتوحات أفريقيا، عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معه غيره من الأولياء والصحابة والتابعين الأقوياء. ثم فتح الله جل جلاله عليهم أفريقيا، وبس نقول فتح أفريقيا يعني فتحت المغرب وتونس والجزائر وليبيا، وبدأ المسلمون يأخذون الغنائم، حتى قسم عبد الله بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه الغنائم 3000 دينار لكل من يركب الفرس، لكل فارس، وألف دينار لكل راجل. وصلت الأخبار إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، أبقى عبد الله بن أبي السرح عقبة بن نافع والي، لأنه مش المقصود فتح الأراضي وأخذ الغنائم، المقصود الآن صارت هذه الأرض تحت سيطرة المسلمين، فالمطلوب ماذا؟ تعليم الإسلام مباشرة، بناء المساجد، توكيل الأئمة، إنشاء معاهد القرآن، مدارس القرآن، الكتاتيب، دعوة الناس إلى الله عز وجل، إقامة الدين فيهم، حتى كانت هذه المعارك سببا في نشر الدين في كل أفريقيا. من وقت عثمان رضي الله تعالى عنه لما يقارب 100 سنة أو 150 سنة تقريبا، كانت أفريقيا كلها تعج بالإسلام أو أغلبها، ولكن من حوالي 100 و150 سنة، في زمن سمي بزمن الردة الثانية بعد زمن الردة الأولى اللي كان في زمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الزمان ارتدت فيه كثير من قبائل المسلمين، حتى رأيت كثير منهم أنا بعيني. ومن سافر إلى أفريقيا، من كان بقول لك أنا جدي الأول، جدي القبل الأول كان من المسلمين، وهنالك من المساجد من حولت إلى كنائس، ولكن بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم بفضل وجهود الدعاة المخلصين من شتى بقاع الأرض، الله جل جلاله بدأ يعيد بفضل الله تعالى الناس إلى الإسلام بما كانوا عليه سابقا. حطوا النية إن شاء الله تذهبوا لأفريقيا، مستعدين إن شاء الله نرى فتوحات الصحابة الكرام. من آخر ما ذكر في هذا من اللطائف الجميلة، عبد الله بن أبي السرح إديش وعد سيدنا عثمان؟ 5 لـ5. إذا كان بدنا واحد سريع بالرياضيات، إذا كان الفارس يأخذ 3000 دينار، الجيش ما يقارب 20,000، 20,000 بـ3000 إديش؟ 20 مليون، وضرب 3 60 مليون. طيب 20% من 60 مليون إديش؟ 12 مليون، على ذمة الراوي 12 مليون دينار. هذه لم يأخذها أحد من المسلمين قبل عبد الله بن أبي السرح. قام مجموعة من الصحابة فاعترضوا، وقاموا إلى عثمان وقالوا له كيف يأخذ هذا، وهذا حق للمسلمين، وهذه يعني ثروة كبيرة جدا لا يحتاجها لا هو ولا ذريته. صحيح أنه صار في اتفاق بينك وبينه، ولكن نحن نعترض. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه حليما، وكان يخاف أن تنشأ الفتنة من أجل المال بين الصحابة، وهو عالم من أمر على المسلمين، فدعا عبد الله بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه وجلس معه وكلمه بالحكمة، وقال له خوفا من اندلاع الفتنة بين المسلمين، ما رأيك أن تتنازل؟ فعبد الله بن أبي السرح طلب من عثمان أن لا يكمل حديثه، وقال أنت اقضي ما شئت، ما جهدنا من أجل مال، ولا جهدنا من أجل ذهب، ولا جهدنا من أجل غنائم، جهادنا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء الناس الذين تخرجوا من مدرسة النبوة ومن مدرسة الخلفاء الراشدين هم الذين فتح الله جل جلاله بهم البلاد والعباد. ما تظنوا يا أخواني في الله بزمن من الأزمنة أن الله تعالى يعيد للمسلمين أرضهم وديارهم وبلادهم إلا إذا تكون عند المسلمين رجال يعملون لله، لا من أجل منصب ولا كرسي ولا مقام ولا مال ولا سبي ولا غنيمة، إنما لتكون كلمة الله جل جلاله هي العليا. الآن فتحت أفريقيا، صار البحر اسم بحر المسلمين، الإسكندرية ذات الصواري فتح فيها قبرص، فصار أغلب الدول تحت سيطرة المسلمين. وهول يا أخواني في الله اسم جدد. شو يعني جدد؟ يعني هول ما بيعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عاشوا بالمدينة، فمن مربيين تربية الصحابة والتابعين. فمن الطبيعي، هذه قاعدة بعلم التربية، من الطبيعي إذا كثر من تربيهم سيكثر بينهم الخلاف. فبدأت تنشأ بعض الاعتراضات، قاد هذه الاعتراضات مجموعة من المنافقين ومجموعة من الخوارج. المنافقون والخوارج ما بهمهم الإسلام ينتشر، ورأوا أن عثمان رضي الله عنه بعد خلافة عمر، عمر وطد لعثمان، ثم عثمان فتح، صار في فتوحات في عهد عمر ذكرنا بعضها في سلسلة عمر، وباقي الفتوحات في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا المنظر ما بهمهم، فصاروا يتفكروا كيف بدنا نوقف عثمان، بدنا نخرج على عثمان. لذلك سموا بالخوارج. الخوارج لهم أكثر من صفة، من صفات الخوارج أنهم يخرجون على الإمام بنية بعض الخلافات التي يرونها فيه. شو الخلافات اللي والاعتراضات اللي بسببها قام الخوارج لينزل عثمان؟ وأدت هذه الاعتراضات بعدين زي ما هنشوف إن شاء الله بالسلسلة القادمة إلى استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا يكون باب الفتنة قد فتح على مصراعيه. بعدين بيصير الخلاف بين علي ومعاوية والمعارك التي سنأتي إليها إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة المباركة. فصاروا يجمعوا حجج واهية غير صحيحة، منها أنهم قالوا أن عثمان ضرب ابن مسعود، وكيف يضرب ابن مسعود، وكيف يضرب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود أيها الأحبة في الله من العباد الأربعة. ابن مسعود من كتبة الوحي. ابن مسعود قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان مرة عم بتعمشى على الشجرة، فكان ثوبه يشف ما تحته، فكان الصحابة ينظرون إلى قدمه فوجدوها دقيقة رفيعة، فضحك البعض من قدمه قد ما هو ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدم ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. قدم ابن مسعود اللي شايفينها خفيفة أثقل عند الله من جبل أحد، لأنه عند الله الموازين بالجهد. ابن مسعود من الأوائل من أسلم، ضرب في الله، فهو من القدماء الأوائل اللي أسسوا جهد الدين. فابن مسعود حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه مرة كما ذكرنا في الدروس الماضية: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ماذا؟ أن يقرأ عليه القرآن. فقال ابن مسعود: كان رسول الله يطلب منه القرآن، فقال: اقرأ علي القرآن ابن مسعود. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان النبي يقعد يخصه، يقعد يخصه الأخرى عليه بحب اسمع منك القرآن. تخيل مقابل ابن مسعود، وتخيل عثمان يضربه. شو اللي صار؟ اللي صار إنه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه جمع القرآن على حرف واحد. باختصار شو يعني حرف واحد؟ أصلا موضوع جمع القرآن هو من المآخذ التي أخذت من قبل هؤلاء الخوارج طبعا على عثمان رضي الله تعالى عنه. شو صار بزمن عثمان؟ بأواسط خلافة عثمان كثر الجدد في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه جبريل القرآن على سبعة أحرف. شو سبعة أحرف؟ في قبيلة على سبيل المثال اسمها قبيلة هذيل. هذه القبيلة لها طريقة معينة بالقراءة، فأقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بحرف هذه القبيلة، ثم أقرأه القرآن بالحرف الثاني، ثم بالحرف الثالث، ثم بالحرف الرابع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على الصحابة والصحابة يكتبوه، وهذا اسم هؤلاء اسمهم كتبة الوحي. فبعد انتشار الإسلام اللي كانوا أمام النبي قلة، بس صار في جدد يجوا، فيجي يقول له اقرأ عليه القرآن فيقرأ، يروح عند فلان يقرأ القرآن بطريقة أخرى، في حركات مختلفة، في حروف مختلفة، ترتيب القرآن مختلف. فالصحابة عندهم غيرة للدين والتابعين عندهم غيرة للدين، فيجي يغاروا فيجي بده يتقاتلوا بين بعضهم. فقالوا الجمع الأول هو جمع مين؟ القرآن. جمع أبو بكر. أبو بكر ليش جمع القرآن؟ حتى ما يتخربط ما يضيع، بس جمعوا بسبع أحرف. السبع أحرف كان حيصير فيهم خلاف بين الصحابة، فاجتمع عثمان رضي الله عنه وتشاور مع الصحابة فقالوا نجمعه على لغة على حرف قريش. ثم بعدما كتب القرآن على حرف قريش أمر عثمان رضي الله عنه بالمصاحف أم تحرق، وهذا بحضور الصحابة جميعهم وإقرارهم على ذلك، والإجماع له حجية في ديننا، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حتى أن علي رضي الله عنه يقول لولا أن عثمان فعل هذا لفعلته أنا، لأنه في مفسد كبير اللي هي تقاتل والاختلاف، والاختلاف إذا وقع بين المسلمين ذهبت القوة. فقالوا نجمع القرآن على مصحف واحد فحتى يقبل هذا المصحف بين الناس. شو أمر عثمان رضي الله عنه؟ أن تحرق المصاحف. كان في مصحف عند مين؟ ابن مسعود. إحنا نحكي عن ابن مسعود. فعمال عثمان، عمال يعني الجنود، فكانوا يبرموا على الناس ويقولوا عثمان طلب بجمع المصاحف وتحرق، لأنه خلاص مصحف الكتب باتفاق الصحابة أنه صحيح، وذكر فيه القرآن بلغة قريش بترتيب قريش والقرآن كاملا بأحرفه وحركاته إلى غير ذلك، فحتى لا يصير في خلاف تحرق الصحف. فابن مسعود، تخيلوا أنتم إخواني اليوم، أنا من مثلا من كم يوم كنت عم بفتح كتاب قرأه على شيخ من 10 سنين، بس كنت بالأزهر، قرأه على شيخ بالبقاع من 10 سنين، من أكثر 15 سنة يمكن، فمسجل عليه فوائد، كان يقول لي هي الشيخ سجل شروحات معينة محتفظ بالكتاب. تخيل يجي حد مثلا يعني يضيع لي إياه أو يقول لي بدي أحرق لك إياه، أقول له لا حرقني لا ما تحرقوش، هذا كتاب غالي علي، كتاب هو مش قرآن، هذا كتاب فيه علم، والقرآن كم غلاوته؟ أغلى بكثير. فقال ابن مسعود لا أعطيكم هذا الكتاب، وفي رواية أنه صعد إلى المنبر وقال لا أعطي الكتاب لأحد. فعثمان رضي الله عنه سمع بالأمر فناداه طلبه وجمع كبار الصحابة حتى ما يقول لحاله، وقال كلموه معي لو أنا خليفة، بس أنه أنتم ممكن نسمع منكم أكثر. فصار يقول لعثمان إذا ما فعلنا هذا سيفسد الحال، وهذا باتفاق الصحابة أمر جائز ومطلوب، والقرآن يقرأ على أي حرف، وهذا والحرف الثاني حتى ما يفكر البعض أنه في آيات مختلفة، لا قرآن واحد. فقالوا له أن هذا فيه مفسدة وإبقاؤه مفسدة، فرضي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك وأقر بذلك وقدم نسخته حتى أحرقت، واجتمع المسلمون جميعا في ذلك الزمان رضي الله عنهم على نسخة قريش. لذلك المصحف اللي بنقرأ فيه اليوم شو اسمه المصحف؟ شو؟ العثماني، هو الذي جمع في زمن عثمان. فإذا لم يصح حديث أن عثمان ضرب ابن مسعود، هاي أول شبهتين، شبهة جمع القرآن وشبهة ضرب ابن مسعود. شبهة ثالثة، أبو ذر رضي الله تعالى عنه مات وحيدا بمنطقة اسمها الربذة. وين الربذة صارت؟ الربذة صارت بمنطقة ما بين مكة والمدينة، وهذه المنطقة صحراوية قاحلة جرداء ليس فيها إلا قلة من الناس. فقالوا أن عثمان عزل أبا ذر لأن أبا ذر كان يقف في وجه عثمان في تقسيم المال. شو قصة أبو ذر يا إخواني في الله؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان له منهج خاص في موضوع الزكاة وفي منهجية جمع المال، وهذا الفهم الذي كان عند أبو ذر خالف به كل الصحابة من دون استثناء. شو هو هذا الفهم؟ كان أبو ذر رضي الله عنه إذا سمع قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شو كان أبو ذر يقول في هذا؟ يقول الكنز هو ما خبأته، فكل ثوب فاض عن حاجتك، أنت بحاجة لثوب ممكن خلك ثوب أو تمع بس وكل دابة فاضت عن حاجتك، وكل مال فاض عن 3 أيام. يعني أنت بحاجة مال ل3 أيام، اليوم الرابع هذا اسمه كنز. وكل طعام جمعته لأكثر من 3 أيام، وكل شراب وكل سبي وكل دابة وكل غنم وبقر ونعم وغير ذلك، فهذا اسمه من الكنز، ويندرج تحت قول الله جل جلاله: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وماذا كان يفعل؟ كان يمشي بين الناس وينظر إلى كبار الصحابة. هلأ أبو ذر من أول 5 دخلوا في الإسلام، وأبو ذر إذا مذكرين بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أول من النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة كان يصرع النبي شو يقول له: نخرج نجهر بالدعوة. يقول له: يا أبو ذر اصبر، حمالك شوي شوي يا رسول الله. بعدين طلع لحاله بدون إذن من النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ شو سورة الرحمن، صار يقرأ سورة الرحمن، قام خرج عليه أهل مكة وضربوه وبدأوا يضربونه، حتى جاء رجل وقال: هذا من غفار، أبو ذر الغفاري، وغفار هي طريقكم من الشام، إذا بموت أبو ذر غفار بتقطع الطريق. فتركوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبو ذر ماذا فعلت؟ قلت لك ما تطلع الآن، لا مش وقت نطلع. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتي. فكان أبو ذر من طبعه أنه شو حامي، يعني عجول، ما بيقبل يعني اللاوة زي ما بقوله، ما بيقبل الخطأ. فكان يمشي بين الصحابة وكل الصحابة بيعرفون هم القدماء، هذا من الكبار كثير ما حدا في يحكي معهم. فكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا نظروا إليه يجلونه. فكان أبو ذر ينظر له: شو معك؟ شو معك ثياب؟ شو معك راضي؟ يقول له: معي كذا. إن الذين يكنزون الذهب والفضة والحب. ما يخلي حدا عم يقول لك إلا يقول له: إن الذين يكنزون الذهب والفضة. بعدين مرة بمر على مين؟ على أبو الدرداء. سيدنا أبو الدرداء هو أصلا زاهد، هو أصلا سيدنا أبو الدرداء زاهد. حتى مرة سلمان الفارسي برواية، سلمان الفارسي بيقول يلا سلمان الفارسي شو بيقول؟ بيقول إنه جيت عند أبو الدرداء فشفت زوجته متبذلة قبل فرض الحجاب، فقلت له: ليش هيك ثيابك؟ يعني ليش مش لابسة؟ قالت له لسلمان: إن صاحبك ليس له حاجة بنا. أم راح سلمان عند أبو الدرداء قال له: كيف تعمل هيك؟ ممنوع، بدك تصوم يوم تفطر يوم، مش كل أيامك صايم، وبدك تعطي حق لأهلك. فكان أصلا أبو الدرداء هو زاهد في الدنيا. فمر أبو ذر على أبي الدرداء وشافه عم بعمر البيت، شو قال له؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نعرف شو قال له وشو عمل عثمان مع أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.